بعث كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ببركة التهنية إلى ميشيل أون رئيس الجمهورية اللبنانية يوم 22 الثلاثاء بمناسبة ذكرى 73 لاستقلال لبنان. واتمنى للرئيس اللبناني صحة جيدة وسعادة ونجاحا أكبر في أعماله الداعمة إلى استقرار البلاد وازدهارها.